في بهجة كبرى في فرحة خضراء في بهجة كبرى في فرحة خضراء نشدو مع الدنيا أحلى الأناشيد نشدو مع الدنيا أحلى الأناشيد ونطير من غصن عال إلى غصني ونطير من غصن عال إلى غصني كالطير منطلقا عذب الأغاريد كالطير منطلقا عذب الأغاريد نجني المناجنيا ونقول للدنيا نجني المناجنيا ونقول للدنيا هذا قطاف سنا حلو العناقيد هذا قطاف سنا حلو العناقيد هذا قطاف سنا حلو العناقيد